الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب الموقظة للإمام الذهبي عليه رحمة الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، وهو كتاب مختصر في علم الحديث، واعلموا بارك الله فيكم أن علم الحديث هو العلم الذي حفظ الله به هذا الدين. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فانبرع علماء أهل السنة لحفظ السنة من أي دخيل، ويعتبر علم الحديث من العلوم التي اختص بها أهل السنة. ومن ألف في ذلك من أهل البدع فإنما يجمع كلام أهل السنة ويضم بعضه إلى بعض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: علم الحديث خاص بهذه الأمة، وهو في هذه الأمة خاص بأهل السنة. وأدل دليل على هذا أنه ما من مؤلف يؤلف في علم المصطلح، مصطلح أهل الحديث، إلا ويعقد بابا في حكم رواية المبتدع، ويفصل القول في ذلك، يفصل القول في ذلك متى يقبل من المبتدع ومتى لا يقبل، والتفريق بين الداعي وغير الداعي إلى غير ذلك. فعلماء الحديث لهم نظرتهم في رواية المبتدع، دليل على أن الناظر في هذا هم أهل السنة، والقائمون بعلم الحديث هم أهل السنة رحمة الله عليهم أجمعين. ومما من الله به على مراكز أهل السنة اهتمامهم بعلم الحديث، فدروس كتب المصطلح لا تتوقف، ويأخذون في ذلك سلسلة كاملة تبدأ بالطالب من الصفر إلى أن يصبح كالنخلة تشرب من عروقها، إلى أن يصبح في مستوى أن يقوم بالقراءة في المطولات بنفسه، وإلى أن يبحث الحديث فيكون قادرا على الحكم عليه صحة وضعفا، فيقدر على الجمع بين كلام العلماء. والحكم على الحديث على ثلاثة أحوال. حالتان سهلة، وهو أن يكون الحديث رجاله كلهم ثقات أو فوق ذلك أو أقل شيء في مرتبة الحسن، وإما أن يكون رواته ضعفاء أو ضاعون فيحكم عليه بأنه ضعيف أو موضوع. وتبقى المرحلة الثالثة وهي الوسط، أن يكون الراوي مختلفا في تصحيح حديثه وتضعيفه، أو أن للحديث طرقا من العلماء من يرى أن مجموعها يرتقي ومنهم من لا يراها ترتقي، فهذا المعترك. وها هنا تحق الأذهان، وها هنا يمشي الوقت على الباحث ولا يدري، ربما يبدأ البحث في حديث في أول الليل ربما لا يدري إلا بالفجر وقد أذن المؤذن للفجر وهو يجمع بين كلام العلماء، ورب حديث تشعر أنك في الترجيح بين الجبال الدارقطني من جهة والبخاري ومسلم من جهة فلان من جهة المزي الحافظ بن حجر أئمة الحديث القدماء والمتأخرين، وأنت تحاول الجمع بين كلامهم، فها هنا يظهر أو تظهر جدارة المحدث وعدم جدارته. نعم، فإن كنت مؤهلا وإلا فلا تتعنى، كما قال الذهبي فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد، والله أعلم هل البيت له أم لغيره. ذكر هذا في ترجمة أبي بكر الصديق في أول كتاب تذكرة الحفاظ. وللأسف أن عددا ليس بقليل من طلبة العلم يدرس علم الحديث ويبقيه مسائل محفوظة في ذهنه، تعريف الصحيح، تعريف الضعيف، تعريف الحسن، تعريف المرسل، تعريف الشاذ، تعريف فقط في رأسه. يا أخي هذا مثل الذي يأخذ آلة كهربائي لكن ما يعرف يشتغل، أو آلة سباك ولا يعرف يشتغل. نعم، لا بد من البحث، لا بد من الخوض في الكتب. الآن كثير من طلبة العلم يريد نتائج فقط ومبتلى بالكسل في البحث في الحديث، يكتفي أن يجد صححه فلان ضعفه فلان وأخذ بقوله وانطلق به. ما الفائدة أنك درست علم الحديث ما دمت ستكون مقلدا في التصحيح والتضعيف؟ نعم، أحيانا نلجأ إلى قبول حكم عالم من العلماء إذا ضاق الوقت واحتجنا للحديث، اكتفينا بحكم عالم معتمد ومشينا، ولكن لا تطمئن النفس حتى تبحث الحديث وتجمع طرق الحديث. قال علي بن المديني عليه رحمة الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. كثير ممن درسوا علم الحديث من الشباب الآن قد لا يستطيع استخراج ترجمة راوي من تقرير التهذيب، قد لا يستطيع البحث في زحفة الأشراف، قد لا يستطيع البحث في المعجم المفهرس، قد لا يستطيع جمع طرق الحديث، قد لا يستطيع التوفيق والجمع بين كلام العلماء، قد لا يستطيع ترتيب طرق الحديث حتى يتبين له حال الحديث وكيف سيق إسناده وكم عدد الطرق، هل هو طريق واحد أم هي طرق متعددة. أحيانا تجد طرقا للحديث كثيرة ملتقاها في راو واحد، ترجع إلى راو واحد، هذا طريق واحد والطرق إليه. نعم، ربما مآل الحديث إلى الأعرج عن أبي هريرة، وجاءك عشرات الرواة تتابعت طرقهم وملتقاهم واحد، فطالب العلم لا بد أن يكون على بينة. لهذا يا طلبة العلم انفضوا الغبار عن كتبكم ومكتباتكم وادخلوا الكتب أمام كثير من طلبة العلم في الجدار، ما يدري من أين يدخل إليه. لهذا لا بد أن تتعلم علم الحديث وتعلم وتتعلم كيف تحكم على الأحاديث صحة وضعفا. بارك الله فيكم. قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، رب زدني علما ووفق يا كريم. الأولى لمن يعني أتى بخطبة كتاب، لكن لعل بعضهم لا يراها خطبة إنما هي فاتحة كلام، ولاحظ أن يأتي بالشهادة. وللأسف ترى بعض الإخوة أحيانا يلقي كلمة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا بد من التشهد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أي خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجدماء. اليد الجدماء يد لكنها قبيحة المنظر، كريهة، يعني غير محبوبة، غير محبوبة. فهكذا الخطبة بدون شهادة خطبة لكنها كريهة، غير جيدة، غير محبوبة. فعود نفسك أن تذكر الشهادة في حتى ولو كلمة مختصرة، تأتي بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حتى تكون خطبة صحيحة لا تكون في اليد الجزماء. قال: أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد، عمدة الحفاظ والمحدثين، وعدة الأئمة المحققين، وآخر المجتهدين. هذا ما كان ينبغي، الفضل لله عز وجل. الله قادر أن يأتي بمن هو أعلم من الذهب. نعم، الله على كل شيء قدير، وفضل الله واسع. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي، نفعنا الله بعلومه وجميع المسلمين، قال رحمه الله: الحديث الصحيح وهو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. هذه صياغة الحافظ الذهبي لتعريف الحديث الصحيح، والذي عرفه به ابن الصلاح عليه رحمة الله: ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. قال: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يابونها. إذن تعريف الذهبي: ما دار على عدل متقن، هو نفس كلام الحافظ بن صلاح، ما اتصل إسناده، سيأتي اتصل الإسناد، ما اتصل إسناده لنقل العدل الضابط. فالعدل موجود والضابط المتقن، جاء بها هنا ما دار على عدل متقن واتصل سنده. وإذا اتصلت الإسناد فإنه يكون سالما من التعليق والإعضال، والانقطاع والإرسال والتدليس. هذا هو الخلل الذي يتطرق للحديث إذا لم يتصل إسناده. فقال الذهبي هنا: فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج باختلاف، يعني بقية الأشياء التي هي انقطاع التعليق والإعضال والانقطاع والتدليس، يعني لم يجعله مختلفا فيه. المهم بارك الله فيكم، سيأتي هذا في بابه إن شاء الله بالنسبة للمرسل. قال: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. نعم، قال: وفيه نظر على مقتضى الفقهاء. الشذوذ جزء من العلة، والشذوذ أيضا له باب، لكن المراد به أوهام الثقات، علم يبحث في أوهام الثقات. والعلة كذلك، يعني الشذوذ جزء منها، لكن العلة لا تظهر إلا بعد بحث، لا تظهر العلة إلا بعد بحث. فإن كانت العلة ظاهرة فتسمى علة استطرادا، لكن العلة التي على نظر العلماء التي يعنون بها العلم الغامض الذي لا يكتشفه إلا جهابذة الحفاظ، هذا ما يظهر إلا بعد بحث. انتبه، الحديث الصحيح شروطه ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، هل العدل الضابط إلى منتهى؟ إذن هذه ثلاثة شروط: إيجابية وشرطان سلبية، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. إذن إذا لم يكن عدلا كان مجروحا بما يخل في عدالته، إذا لم يكن ضابطا معناه أن في حفظه شيء أو في كتابه خلل، وإذا لم يتصل الإسناد ففيه انقطاع. هذه الثلاثة الذي يشترط وجودها اتصال السند والعدالة والضبط. بالنسبة للشذوذ والعلة، بعد البحث آيلة إلى الثلاثة الأولى، بعد البحث هي آيلة إلى الثلاثة الأولى. فبعد بحثك للحديث وجمع طرقه تبين أن فيه خللا في العدالة، أو أن فيه خللا في الضبط، أو أن فيه خللا في الاتصال. فالشروط حقيقة هي ثلاثة، لكن الشذوذ والعلة لا تظهر إلا بعد بحث، فلهذا ركزوا عليها واهتموا بها وأفردوها بالذكر، وإن كان مآلها راجعا إلى الثلاثة الشروط الأولى. نعم، بالنسبة للفقهاء يأتون إلى الشاب ويقولون زيادة ثقة ويمشون. زيادة ثقة هذا رأيهم، لكن الحديث له أهل اختصوا به، له أهل اختصوا به، رأوا أن الشذوذ إلا، رأوا أن الشذوذ إلا، وأن توهيم الواحد أولى من توهيم الأقوى أو الجمع. نعم، لن ينتفتوا إلى كلام الفقهاء واستمروا على كلامهم، ومشى كلامهم لأنهم أهل الفن، مشى كلام أهل الحديث لأنهم أهل الفن، أهل الفن. نعم، وزيادة الثقة لها باب أيضا، لكن باختصار، إذا كان الذين زادوا أو الذي زاد أقوى من الذي أنقص فتقبل، أو الذي زاد مثل الذي أنقص فتقبل، أو أن الذي لم يأتي بزيادة أقوى من الذي زادها فترد. إذا كان الذين زادوا أقوى أو أكثر وأضبط فتقبل، أو متساوين فتقبل. الثالثة ترد إذا كان الزائد ليس في مرتبة الذي أنقص، يكون الذي لم يأتي بالزيادة أقوى منه فيقال له زيادة شاذة. نعم. قال فالمجمع على صحته، إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. نعم. وإن تغيرت العبارة هو نفسه الذي قاله الحافظ بن صلاح عليه رحمة الله. نعم. وأيضا تبعه على ذلك الحافظ بن حجر في النخبة. قال فأعلى مراتب المجمع عليه، سيذكر الآن مجموعة من التراجم، جملة من التراجم التي قيل فيها أصح الأسانيد، يعني الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه مراتب، سيذكر الآن أعلى المراتب في نظره. والعلماء ذكروا مجموعة من التراجم وتجشموا ذلك لسعة حفظهم واطلاعهم على أحوال الرواة طبقة بعد طبقة، اطلعوا في ذلك اطلاعا واسعا على أحوال الرواة، لأنه يعني ماذا في الطبقة الواحدة مئات المحدثين، يرى أن أعلى واحد يروي في هذه الطبقة فلان، وأعلى واحد في مشايخه فلان، ثم هكذا إلى النهاية. هذا أمر ما هو سهل، هذا عظيم جدا، كون المحدث يصل إلى أن هذا السند أصح الأسانيد، هذا كبير جدا. نعم. فأعلاها مالك عن نافع ابن عمر، هذا واحد منها، وهو ما رجحه الإمام البخاري. فلاحظ أن في مرتبة الإمام مالك، مالك له زملاء كثر يروون عن نافع، يرى البخاري أن مالكا أرفعهم في هذه الطبقة، ولو شاركوه في نافع لكن ليسوا في مرتبته. نافع له زملاء من مشايخ الإمام مالك، من مشايخ الإمام مالك، فأقوى مشايخ مالك الذين يروون عن ابن عمر نافع، لمالك مشايخ آخرون يروون عن صحابة آخرين، لكن روايته عن نافع عن ابن عمر أقوى من روايته عن مشايخه الذين يروون عن غير ابن عمر، بل رواية مالك عن نافع في نظر الإمام البخاري عن ابن عمر أقوى من رواية مالك عن نافع عن غير ابن عمر. فمعنى ذلك أنه درس الأحاديث في كل شيخ دراسة متقنة حتى ترجح له هذا. فلنعرف لأهل الحديث قدرهم، لنعرف لأهل الحديث قدرهم، نعم، ومنزلتهم الرفيعة. وماذا نستفيد من أصح الأسانيد؟ تستفيد منها أن هذه الأحاديث التي رويت هي أصح بهذه السلسلات أصح الصحيح، يؤثر عليك البحث، ما تحتاج أن تبحث وقد رأيت السند مالك عن نافع عن ابن عمر. إذا أردت النظر انظر في من دونه، من تحت مالك، تلاميذ مالك ومن بعدهم فقط، قد تجد إلى الأمهات السد راويا واحدا أو اثنين ما بين الإمام من أصحاب الأمهات السد إلى الإمام مالك، قد يكون أمامك راوي واحد أو اثنين تبحث عنه، فإن عرفته ثقة استغنيت عن البعض. فتستفيد كثيرا إذا عرفت هذه التراجم التي ذكرها العلماء أنها أصح الأسانيد. هناك تراجم كثيرة ذكرت أنها من أصح الأسانيد. ماذا نصنع نحن؟ نحن لسنا مؤهلين للترجيح بين كلامهم. أقول دعني أجمع بين ما قاله الإمام البخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، أيهم أرجح؟ ما أستطيع قطعا. نعم، ولا كثير من الأئمة الحفاظ الذين سبقونا قدروا على ذلك. فما هو الحل؟ ماذا أقول؟ أقول هذا السند أصح الأسانيد عند فلان، أعزف لقائله فقط ويكفيني وأعتبره من أصح الأسانيد وأبني عليه أنه من أصح الصحيح. أقول هذا من أصح الأسانيد، هذه كلمة من إما نعزوه لقائله وإما أن أقول من أصح الأسانيد، وإما أن يكون مما خصصوه بالبلدان فيقولون أصح أسانيد المصريين، أصح أسانيد البصريين، أصح أسانيد اليمنيين، أصح أسانيد المكيين، أصح أسانيد المدنيين إلى غير ذلك، فأعزوه إلى البلد الذي عزوه إليه. أو أنه يكون مقيدا بشخص، كان يقال أصح أسانيد ابن عمر، أصح الأسانيد إلى أبي هريرة، أصح الأسانيد إلى ابن عباس ونحو ذلك، فأقيده به. إذن أمامي عدة قيود، إما أن أقيده بقائله وإما أن أقيده بمن أو بالبلد أو بالصحابي، وأنا مع ذلك محق ما خرجت عن كلامهم. نعم، قال فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر. أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، عبد الله بن مسعود، ومنصور هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو ابن يزيد بن قيس النخعي، وعلقمة هو ابن قيس النخعي أيضا. خيرا، قال الشيخ الرازي في التحقيق، قال السيوطي هي أرجح الأسانيد وأحسنها عند المبارك والعجلي، ثم قال وليس في الكتب الستة بها سوى حديث واحد لعن الواشمات. وهذا من العجب، توفيق من الله. كذلك ترجمة مالك عن نافع ابن عمر، مسند الإمام أحمد ذكر العراقي أن أصح من روى عن مالك الشافعي، وأقوى من روى عن مالك الشافعي، وأقوى من روى عنه أحمد. فقال إذن أصح الأسانيد مالك أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وليس في مسند أحمد بهذه السلسلة سوى حديث واحد لأربع جمل، سوى حديث واحد فيه أربع جمل. يعني هذا عدد، كان ينبغي أن الإمام أحمد يفرغ موطأ مالك ذات المسند، لا تقل ينبغي، هذا الإمام أحمد له رأيه، له رأيه، الله أعلم ما الذي جعله ينصرف عن هذا، الله أعلم ما الذي جعله ينصرف عن هذا. فشاهد أن هذه السلسلة الثانية منصور يقول ليس فيها في الكتب الستة بها سوى حديث واحد في لعن الواشمات. قال أو الزهري عن سالم عن ابن عمر، كيف هكذا؟ انتظر. قال السيوطي هي أرجح الأسانيد وأحسنها عند ابن المبارك والعجلي، ثم قال وليس في الكتب الستة بها سوى حديث واحد لعن الواشمات وفيه ترجمة منصور فما فوقه بدون سفيان الثوري أحاديث يسيرة دون العشرة. يعني هو الآن أضاف سفيان الثوري وفيها من ترجمة منصور فما فوقه بدون سفيان الثوري أحاديث يسيرة دون العشرة خيرا. لو ترك هذا الإضافة لسفيان الثوري وصارت أحد عشر حديثا، بعضها من طريق الثوري، واحد من طريق الثوري، واحد من طريق غيره، واحد من طريق غيره، يصبح مجموعها أحد عشر، لأن الشيخ الرازي يقول بل هي عشرة، يعني التي بدون الثوري. جزاك الله خيرا. قال أو الزهري عن سالم عن أبيه هذه بارك الله فيكم السلسلة عند أحمد وإسحاق. ولاحظ بارك الله فيك أن نافعا الذي في الترجمة الأولى أو من أثبت الناس في ابن عمر وسالم كذلك، فالمقارنة بين سالم ونافع، المقارنة بين سالم ونافع للإمام البخاري نظرة في السلسلة التي رآها، ولأحمد وإسحاق نظرة في السلسلة التي رأيها، والثلاثة جبال، سواء البخاري أو أحمد بن حنبل أو إسحاق بن راهوي، جبال الدنيا وأئمة الحديث. ولاحظ أن كل واحد، أن الإمام البخاري ما استطاع أن يزيد واحد، لا يرى أن سلسلة أخرى في مرتبة مالك عن نفع بن عمر. أحمد وإسحاق لا يريان أن سلسلة أرفع من الزهري عن سالم عن ابن عمر، ما أضافوا سلاسل أخرى ولا أسانيد أخرى. قال أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. قال هذا السند هو أصح أسانيد أبي هريرة عند البخاري كما أسنده الحاكم في المعرفة ونقل الهروي في ذم الكلام أنه قال عن البخاري أنه قال فيه ديباج خسرواني. هذا خاص بأبي هريرة فقط، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة خاص بأبي هريرة وخاص بالبخاري. قال ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة، ولهم في هذا سلسلة أو صحيفة، وهي صحيفة همام المشهورة. أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، وابن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة، ويشاركه في التثبت شعبة وهشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله. ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر. أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس. ذكر هذا السند في أصح الأسانيد من الأمور العجيبة، لا سيما الإمام الذهبي وهو يعلم حال سماك عن عكرمة وأنه ليس في مرتبة أصح الأسانيد، لا ولا في مرتبة الصحيح، لا ولا في مرتبة الحسن. فرواية سماك عن عكرمة مضطربة، رواية سماك عن عكرمة مضطربة، فكيف يجعلها من أصح الأسانيد؟ انظر ماذا يقول هنا. قال المصنف في السير قال أبو حاتم صدوق ثقة، وقال ابن المديني أحاديثه عن عكرمة مضطربة، وقال يعقوب السدوسي روايته عن عكرمة خاصة مضطربة وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم. وقال النسائي ليس به باس وفي حديثه شيء. قال الذهبي قلت قال الذهبي هو الذهبي اللي قال قال الذهبي قلت ولهذا تجنب البخاري أحاديثه وقد علق له البخاري استشهادا به. فسماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس نسخة عدة أحاديث، فلا هي على شرط مسلم لإعراضه عن عكرمة، ولا هي على شرط البخاري لإعراضه عن سماك، ولا ينبغي أن تعد صحيحا، لأن سماكا إنما كل ما فيه من أجلها انتهى. يعني هذا الذهبي نفسه تكلم في رواية سماك عن عكرمة، وهنا يجعلها من أصح الأسانيد، فالله أعلم. قال أبو بكر بن عياش، أنا أعني فالله أعلم لا أدري كيف ألتمس له عذرا، أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال ليس بهذه السلسلة في الأمهات الست إلا خمسة أحاديث كلها خارج الصحيحين. أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ونحو ذلك من أفراد البخاري ومسلم. خيرا، المهم نحن نستفيد هذه السلسلة أو هذه السلاسل التي قيل فيها صح الأسانيد، وأظن أن هناك مجموع قدر 28 ترجمة التي جمعها بعض الحفاظ، وهي موجودة في تلخيص أو يعني لخصها وجمعها أحمد شاكر في الباعث الحديث شيخ صار علوم الحديث، وعسى أن يسر الله لباحث يبحث في هذا أن يكمله، فهو بحث نفيس إذا خرج يجمع الأحاديث التي قيل فيها أصح الأسانيد، التي قيل فيها أسانيدها أصح الأسانيد. فمثلا هذا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة يجمع كل ما وجد أمامه من الأمهات الست والمسانيد والمستدرك والمصنفات وغيرها، وهكذا ما وجد من أحاديث مالك عن نافع ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر إلى غيره، يجمع تحت كل سلسلة جميع ما ورد بهذه الترجمة من الأحاديث، فسيكون كتابا حافلا في أصح الصحيح. هذا بحث عظيم ومهم جدا، نسأل الله التيسير. يعني هناك باحث يبحث فيه ولا أدري ما فعل فيه. نكتفي. نعم، جمع ماذا؟ عشرين ترجمة ما شاء الله، موجود الكتاب لكن ما تنبهت إلى أنه تقريب الأسانيد ترتيب المسانيد، هكذا تقريب الأسانيد ترتيب المسانيد، إيه لكن ما تنبهت إلى أنه في هذا الباب. جزاك الله خيرا، نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.